قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيثما كانت وجهتكم ومكانكم نحييكم في حلقة جديدة في مستهل حلقاتنا في صفوة الصفوة ومع نرحب ضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بكم مشاهديك. بارك الله فيك. اليوم يعني تعلو وجه فضيلتكم ابتسامة جميلة غراء السبب. والله أنا أستشعر الدخول في حوزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتراب من النور ومن الشروق الذي نحن في حاجة إليه. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأشرقت النفوس ويعني تطلعت القلوب إلى ما هو أو إلى كل خير من عند الله سبحانه وتعالى. وأن أرى أن هذا البرنامج أصبح الحمد لله له يعني الأثر الكبير في مشرق الأرض ومغربها. كلما ذهبت إلى مكان بفضل الله سبحانه وتعالى وجدت صدى طيبا لا يعني يتصور الإنسان أن يعني بفضل الله أن يتوقعه. يعني حقيقة في أقاصي الأرض من المشرق للمغرب من الشمال للجنوب والبرنامج له هذا الأثر الطيب. فلعل يعني رب العباد عز وجل يرزقنا ذرة إخلاص نقوم بهذا العمل يعني حسبة له سبحانه وتعالى ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم. يا رب بارك الله في فضلاتكم وفي علمكم. وبما أننا تعودنا مع فضلاتكم والسادة المشاهدين والمستمعين أن نكون معا في وادي التقارب ما رأي فضلاتكم في أن نخصص ولو 5 أو 10 دقائق في البرنامج لتكن فقرة بعنوان وللمشاهد رأي جميل. نعرض فيها فاكسات السادة المشاهدين والسادة المستمعين واتصالاتهم وإيمالاتهم للتواصل مع البرنامج حتى تعم الفائدة. هذا اقتراح طيب حتى نكون معهم في وادي التقارب. أنا أتخيل أننا معهم يعني بهذا الكلام نحن معهم وهم معنا لأن القبلة واحدة والهدف واحد والغاية واحدة ونحن نقترب من هذه الدروس. أنا أتمنى أن تكون دروس علم. يعني معذرة وأنا آتي إلى الاستوديو حمدين يعني كما يفعل الإنسان دائما أنه يخلص النية لله يتوضأ كطبيعته عندما يخرج لا يخرج إلا متوضئا سواء بعد العشاء قبل العشاء في أي وقت. إلا أني عندما آتي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكفي الوضوء ولكن يكفي الوضوء الظاهري والباطني ويكفي الخشوع والهدوء والسكينة عندما تدخل إلى رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني قبل أن ندلف إلى رحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام هنالك فكس طويل يعني سأقرأ نتفا منه على السادة المشاهدين لأن حقيقة ربما استاءوا من تعليقي على الأسئلة في المرة المنصرمة. لكن هذا فكس من الأخ العزيز سعيد محمد الزهراني مدير مركز الاتصالات الإدارية السكك الحديد بالمملكة العربية السعودية. يقول فيه تلفزيون الشارقة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن معكم على ركب الخير في برنامج صفوة الصفوة وامتدادا من هذا ديننا. ففي الحقيقة أن كل تلك الحلقات التي أثريتم بها المسلمين في كل مكان ونلتم بها رضا الله تبارك وتعالى أولا فجزاكم الله عنا كل خير. وإن الحلقة الأخيرة لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانت حلقة كافية وشافية من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. فلقد كانت حلقة اشتملت على تفسير وإيضاح وشرح لم يسبق أن شوهد في كثير من البرامج الدينية. أخي محمد أتمنى أن تعاد هذه الحلقة مرات ومرات ويتم ترجمتها إلى عدة لغات. وكذلك يا حبذا أن جميع القنوات الإسلامية في الوطن العربي الإسلامي تعيد بثها حتى يتمكن جميع المسلمين وغيرهم من معرفة حقيقة القوم. ومثل هذه الحلقة التي أبدع فيها شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي كعادته في الإيضاح والشمولية التي تصل للمشاهد بكل يسر وسهولة، فجزاه الله عنا خيرا وبورك في علمه وعمره، فلن نوفيه حقه مهما تكلمنا عنه، فالله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجزيه ما يستحقه من بركات الواحد الأحد. حقيقة الفكس طويل جدا، لكن نكتفي بهذه النطفة. جزاه الله خيرا أخونا سعيد محمد الزهراني. أبو ياسر ربنا يبارك فيه. الحقيقة وفي إضافة أخرى أشكره عليها وأحمده عليه، يوم الأربعاء الماضي ما وجدت طائرة تقلني من جدة إلى البحرين، فالإخوة اقترحوا أن أنتقل من جدة إلى الدمام. ونزلت إلى الدمام وجدت صديق أبو ياسر والأخ أبو محمد أخذني بسيارته من الدمام إلى داخل البحرين عن طريق الحدود السعودية البحرينية. ويعني الرجل دمث الخلق، يبدو أن أهل الدمام جميعا بهذه الدماثة وهذا الخلق العجيب، وكأن الرجل أنا صاحب فضل عليه عندما أوصلني، ولست وليس هو بصاحب فضل، سبحان الله. فشكر الله للأخ أبو محمد الذي أوصلني يوم الأربعاء الماضي عبر الحدود السعودية البحرينية، وأشكر الإخوة في الحدود من ضباط ورحبوا بترحيب غير طبيعي وقبلوا رأسي ورحبوا بي كأني داخل إلى بيتي. فحقيقة والله هذه أعمال يعني يطأطئ الإنسان فيها رأسه، يعني تواضعا لإخوانه المخلصين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم الإخلاص. فهذه المحبة لا تشترى بمليارات، وأنا شخصيا في نعمة لو علمها كثير من الناس لقاتلون عليها بالسيوف. هذه النعمة هي محبة الناس ورضا الناس، نسأل الله أن تكون يعني رضا من رب الناس عز وجل يا رب. هذه يا رب يعني لا يشكر الله ما لم يشكر الناس. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر المحبة بين ربوع العالم الإسلامي بكل كل القلوب وكل وهذا ما نأمله قريبا سوف نرى خيرا، لأن خلاص الأمة أصبحت في حالة من اليقظة التامة. نعم. ولكن ينقص العمل إن شاء الله. جيد. هذه الأمة التي أصبحت في حالة من اليقظة التامة الآن كانت قديما أمة عربية. نعم. لم تكن أمة إسلامية. نعم. في نفس الجزيرة العربية التي يعني غمرت بفضل أهلها. نعم. في يوم الأربعاء الماضي. نعم. قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل كان العالم آنذاك في هذه البقعة بداية كان صاحب حضارة؟ العرب كان لهم حضارة في هذا الأونة أم لا؟ والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو العرب أصحاب حضارة قيمية منذ بداية التاريخ، يعني حضارة القيم. نعم. التي عند العرب، التي لخصها سيد العرب وسيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه المكارم كانت موجودة عند العربي، فهي كان في صفات سيئة سوف نعرض لها، ولكن كانت هناك صفات لا توجد في أي أمة من الأمم. نعم. هذه كانت صفات العرب، النخوة والشهامة والكرم والبطولة وسبحان الله ونصرة الضعيف ونصرة المظلوم، هذه كانت أخلاقهم، ما كانت موجودة في العالم. فنقول أنهم أصحاب حضارة، نعم، أن إذا فسرت الحضارة أن صناعة دبابات وطائرات وظلم الناس ليست هذه حضارة، هذه همجية، وإن وصلوا إلى أعلى تقنية. نعم. إذا استخدمت هذه في الدفاع عن المظلوم وفي العدل وفي إقامة الحقوق، هذه حضارة وهذه مدنية. جيد. إذا كان العرب يتحلون بهذه الحضارة وتلك الأخلاق التي بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لإتمامها، فلما كانت حاجة البشرية آنذاك لرسالة دينية للإسلام مثلا؟ هو الموضوع محمد يحتاج إلى شيء من التوضيح. طيب، يعني أنت انظر إلى العالم قبل رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، انظر عالم وبعدين أمة وبعدين قبيلة. نعم. وبعدين بيت وبعدين زعيم لهذا البيت وبعدين ابن ذبيح. نعم. وبعدين خير خلق الله، يعني انزل من هذه السلسلة. جيد. العالم في هذا الوقت عالم فقد طمأنينة الظاهر كما فقد طمأنينة الباطن. يا لطيف. عالم فقد المنظومة التي يعني هي ما بين المخلوق والخالق. نعم. وهذه ضياع ضياع الطمأنينة الداخلية. الطمأنينة الخارجية، احنا أمة كنا بلا ملك بلا حاكم، يعني كل قبيلة لها زعيم. نعم. حتى يقال ان احد كبار العرب، يمكن عمرو بن كلثوم او حاجة او شيء زي كده، الشاعر المعروف يعني الشعراء طبعا معلقات. كان فذهب الى فارس، فوجد اجتماع كبير ما بين ملك الفرس كسرى وملك الهند وملك الصين، فعدة ملوك يعني. نعم. فقالوا هذا شاعر العرب عمرو، ادخلوه. فقال له ملك ظلت كل يعني كل ملك يدندن بحضارته، الصين ملك الصين يقول حضارته كذا كذا، والهنود يقولون كذا وكذا، والفرس كذلك. فقال له يا عمرو انتم عرب، لا يعني لا ملك لكم، انتم كل قبيله كده. قال كلنا ملوك. جميل. هذا العز العربي العجيب، انه شاعر ان كل واحد فيهم ملك. ملك. فهذه قضيه. لكن الـ هذا العالم فقد طمانينه الظاهر والباطن. لماذا؟ بيزنطه ما كان فيه ثلاث محاور في الوقت ده. نعم. بيزنطه من ناحيه. نعم. وبعدين الفرس من ناحيه، يعني الروم والفرس. والحبشه. هذه كانت حضارات الثلاث الموجوده. موجوده. نعم. او قوى الثلاث التي تحكم. بيزنطة تركت الدين ودخلت في الجدل، وحولت الجدل الى علم. الروم. الروم اللي احنا ابتلينا به ده علم الكلام والفلسفة والجدل، صيرته علما. الناس جدل، واحنا كمسلمين منهين عن الجدل. عن الجدل. سبحان الله. صحيح. فارس الفرس بدأ يعني يشتكون من دين الفرس ويتمردوا على هذا الدين. لعبت النار. النار. والعياذ بالله. الحبشة اختلطت فيها الاصنام التي تمثل المدنية والأصنام التي تمثل الجاهلية. وكان العرب لهم نصيب من قضية الأصنام تختلف عن الأوثان اليونانية التي كان فيها مسحة الجمال. علاوة عنها شرك يعني. ما كانوش على الشرك. وكان حتى اليوناني كان ينحد. لا، العربي كان يجيب دليل على قلة يعني ضياع الذوق وضياع الجمال وضياع الدين. يعني الأثاث الثلاثة يأتي ليضع عليها الموقع القدر الذي يوقد عليه. بعد ما يوقد على حجرين وحجر مقابل. نعم. اللي هو يعني عندنا في البلد اسمه الكانون. صحيح. كانون. خلاص. وكانون دي كلمة عربية. صحيح. صحيح. يعني قال أبو نواس زوجته: تنحي فاجلسي عنا بعيدا، راح الله منك العالمين غربالا إذا استودعت سرا وكانونا مع المتحدثين. يعني سبحان الله. فالأثاث الثلاثة هذه حتى كان العربي من ضمن الدواهي والثالثة الأثاث يعني ثالثة الدواهي. بعد ما ينتهي ويريد أن يترك المكان ويخلع يعني، وهم كانوا رحل يعني، ينظر أيها أجمل أي حجر أجمل من الآخر يأخذه ويسجد له. حتى لما سئل عمر سؤال قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال: كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. كلمة جميلة. فعند كانت لنا عقول. طبعا عقول، عقول كبيرة. ولكن لم تكن هنالك هداية. ما قيمة العقل دون هداية؟ لا شيء. لا يعني شيء. العقل دون هداية فجرت هيروشيما وناجازاكي. صحيح. وصنعت الحرب العالمية الأولى والثانية. وقتل 60 مليونا من البشر لا جريرة لهم ولا ناقة ولا جمل. متى؟ عندما يوجد العقل دون هداية. وعندما توجد الهداية مع العقل فأنت مع يعني صفوة الصفوة. صحيح. عالم فقد الطمأنينة الظاهرية والباطنية. ثم أمة ليست بذات دولة. أمة العرب. نعم. مش دولة. لا. ما كان لهم أدنى تأثير. لا لا لا دولة لا دولة لا. هم عبارة عن قبائل رحل أو ناس متغطرسين. يجي كليب يحمل حمى. يقول أحمى من إيه؟ من حمى كليب. إيه حمى كليب؟ ينبح كلب كليب. آخر صدى لصوت الكلب ده أرض كليب. هذا حمى كليب. هذا حمى كليب. وحمى كليب لا يستباح. وإياك أن تستبيح حمى كليب بناقة أو بعير أو حمار حتى. ولما حدث. ولما حدث قامت حرب البسوس. مجرد يعني بس الناقة دخلت في حدوده وهو إيه؟ وهي خالة زوجته. يعني صحيح. ليست غريبة عنه. غريبة. كم كم عام فضلت الناقة؟ كم عام الحرب؟ الحرب. 40 عام. 40 سنة. لناقة تدخل في أرض. لأن لا هي الناقة لما فوق نحوها سهما. سهما. ودخلت الناقة ويعني ينزف الدم من ضرعها. قالت البسوس لابنها لابن أختها اللي هو أخو زوجة كليب. كليب. سبحان الله. اللي هو جساس بن مرة. جساس بن مرة. وضيم البسوس. البسوس حفر لها ذل في أرض كليب. فدخل جساس على كليب قتله. وقامت الحرب بين القبيلتين في حرب البسوس المشؤومة 40 سنة. وكان جلالة بنت مرة زوجة كليب. زوجة قالت انني قاتلة مقتولة ولعل الله ان يرتاح لي. يرتاح لي. يعني هذا. يا ابنة الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي. فاذا انت تبينت الذي يوجب اللوم فلومه وعذبي. ان تكن اخت امرئ ديمة على شفق منها عليه. فافعلي. سبحان الله. جل عندي فعل جساس فيا حسرتي عن من جلت او تنجلت. تمام. هذا الذي فجر طاقات العرب في الشعر أيضا. الأحداث. هذا الذي تقول فضيلتكم الآن يعطينا ضوء لكيف كان يعيش المجتمع آنذاك. الله يرضى عنا. الغلبة للأقوى. القوة. لا ليس للأصلح. فعالم فقد الطمأنينة. وأمة ليست بذات دولة. ما لهاش كيان دولة. ما فيش رئيس للدولة. ما فيش كسرى. ما فيش قيصر. ما فيش النجاشي. لا. فيش يعني لا قانون ولا دستور لا لا لا هي احيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا ما وجدناش حد نحاربه نروح على قبيله بكر ونضيعها اخينا اخي فقدت خلاص المساله سبحان الله فامه ليست بذات دوله تتطلع الى شيء وقبيله او مدينه لها رحله يعني رحلة الشتاء ورحلة الصيف تخرج منها وهي ممر القبائل ذهابا وجيئا وهي أرض فيها الكعبة بمقدارها وقيمتها مكة هناك المستوى الثقافي العالي عكاظ ذي المجنة ويضرب الخيل ذي المجاز وتضرب القبة الحمراء للنابغة وللخنساء ويحكم أنت أسواق الشعر والأدب لا داعي لأن أدخل في مضمار أنت فيه الله يبارك فيك أمة ليست بذات دولة لكن توقفت على أن الكل يريد أن يستبيحها كما تستيقظ الأمة اليوم أبرهة لا يعجبه أن يكون كعبة للمسلمين يبني كنيسة القليس يدخل واحد في الحبشة في اليمن يجي يحاكي بها الكعبة وقال يلا نهدم الكعبة واحد عربي سبحان الله يعني أخذته عزة العروبة راح عزك الله أخذ القاذورات يعني ولطخ بها جدران الايه الكنيسه هذه القله فاقسم ابرها لا يهدمن الكعبه جاء الى القبيله هذه القبيله لها شعبتان ابرها الاشرم مصفة. القبيله قبيله قريش او قبيله هذه قبيله بنو عبد مناف هذه او يعني من يقتلون مكه قبيلتان او شعبتان شعبه فيها الترف والصلف بنو اميه بنو عبد الشمس وشعبه اخرى بنو عبد مناف فيهم الرقه والسماحه خلي بالك من التسلسل نعم احنا نازلين دلوقتي نازل لنعلو نعم صحيح نحن هابطين لنعلو ناخذ النور من الله يرضى فالقبيله فيها هذا الاشاره الطيبه زعيمها رجل قوي الايمان صادق النيه عبد المطلب ما راه احد الا احبه جد الحبيب صلى الله عليه الصلاة والسلام إنسان عنده صدق إيمان عجيب لما رآه أبرهة أجله احترمه وأجلسه بجواره قال له ماذا تريد يا زعيم قريش قال إن جنودك استباحوا 100 من إبلي قال لما رأيتك هبتك أنا جئت لأقتلع بيت أبائك وأجداد وأنت تحدثني في 100 من البعير من البعران والنوق قال الإبل أنا ربها أما للبيت فله رب يحميه الله ذهب عبد المطلب الله. يتعلق بالكعبة تعلق بأستاره اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على أهل التوحيد واليوم أهل الصليب يريدون أن يستبيح آلك إلى آخر الكلام دل على رجل فيه قوة التوحيد كامل تنزل من عبد المطلب الى اب عبد الله اب هو عباره عن قبل الاب معذره ديانه عبد المطلب كانت ماذا الدين الموجود الموجود اديان شتى في جماعه موحدين زي زيد بن نوفيل وورقه بن نوفل والجماعه دول ايه اللي ما قرأوا الكتب نعم وسبحان الله العظيم والراجل قص بن ساعده يعني هؤلاء دول يعني دول وحدوا تبع الدين النصراني تبع على الحنيفية السمحاء يعني الكون له رب وليست هذه الأصنام هم يعبدون رب الكون لكن بالماهية بالشريعة كيف لكن هم لا يسجدون لأصنام نعم تأبى قلوبهم وعقولهم السجود لصنم حتى يقال ان هم لما اجتمعوا مع بعض قالوا يعني كيف يعني ان احنا نسجد لأصنام لا تنفع ولا تضر فكان هذا الموقف يعني ما كان في يهودية توراة لا اليهودية لم تكن في جزيرة العرب اليهود كانوا قطنوا يثرب المدينة. المدينة، لكن ما كان في مكة ما كان لم تكن فيها حتى النصرانية كانت قليلة. هم كانوا عباد أصنام، وسوف نرى الآن يعني كم صنم بعدد أيام السنة كان هناك أصنام حول الكعبة. أحسنت. يعني بهذا عملنا صنعنا توصيفا للمكان الذي انبعث منه النور. تمام كده. أب هذا الأب عبد الله تستطيع أن تقول هو بضعة من عالم الغيب وإنسان من طينة الشهداء جاء إلى هذه الدنيا أو بعث إليها أو أرسل إليها ليضع هذه النطفة الشريفة ثم يعود إلى عالم الغيب مرة أخرى. هذا ذكره؟ إذا أردت أن تقول هذا الشاب الوضيء الذي تتمناه كل نساء قريش. سبحان الله. لما؟ أولا قصته مشهورة في العرب كلها. يعني عبد المطلب نام مرة فرأى في الرؤيا يقول له يا عبد المطلب احفر بره. فقال وما بره؟ ايه بره دي؟ مش بره يعني باللهجة العامية بالخارج. لا لا لا لا برته احرم بحرتك انت المربوط. نعم. وما بره استيقظ ذهب الهاتف واستيقظ. في اليوم التالي جاءه الهاتف وقال احفر المضمونة. قال وما المضمونة؟ هرب الهاتف واستيقظ. اليوم الثالث احفر زمزم. قال وما زمزم؟ زمزم في هذه الايام طمرت بعد عصر اسماعيل. يبدو قلة الرواد الى الكعبة والاتربة والرياح والعوامل التعرية فطمرت. لكن اسم زمزم كان معروفا لديه. ولذلك هو في الرؤيا يقول وما زمزم؟ قال له الهاتف لا تخفر ولا تذم، لا تخفر عندها تقل ولا تنقص ولا عند نقرة الغراب الاعصم. الغراب الاعصم في اللغة هو الغراب الذي له ريشة بيضاء. نعم. وهذه هذا نادر في الغربة قليل. اصبح الصباح فيسير بجوار الكعبة فرأى غرابا أعصم، تذكر الرؤية فجاء بفأسه ليحفر. قريش هرعت، ما تصنع يا سيدة قريش؟ قال أحفر. ما تحفر؟ أحفر زمزم. انتظر، كيف هتحفر جنب بيت الأباء والأجداد؟ مجدنا التالد والخالد والباقي والمتو، هذا هذه قيمتنا عند العرب، كيف تحفر جنبها تهدم الكعبة؟ بجوار الكعبة. جوار الكعبة. لا لا لا. فقال والله يا رب لو رزقتني 10 من الولد لأذبحن واحدا منهم تقربا إليك، لأن لم يكن أنجب إلا الحارث ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث فقط، كان عنده الحارث فقط. لو أنا حاولي عزوة والعرب يهتم بالعزوة والعدل، هذا المنطق أنا ذا هذا المنطق الموجود. نعم. سبحان الله. وذاك ربنا لما من على الوليد الذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة، كان عنده 11 ولدا من عينة خالد بن الوليد. يا الله. يقال ان خالد كان اقله. الله اكبر. يعني حاجه شيء. لا هو افخر شهرة طبعا. افخر. وكان يمشي كده في المواكب وهم 11 فارس ماشيين وراه، مش يعني من عينة خالد. صحيح. يعني واحد منهم يهز دولة. صحيح. لو رزقتني 10 من الولد. فالمهم رزق العشر. رزق العشر. فطيب لابد ان اذبح واحدا منهم. كيف؟ قال والله هذا نذر من لله ولا بد ان نحفر صادقا. تركوه يحفر؟ لا، والقصه لها بقيه. اذا كنت عشان ناخد السيره كده براحتنا يبقى القصه لها بقيه. مواضيع مع بعض. طيب بس. قالوا يا عبد المطلب علينا ان نتحاكم الى راهبه الشام. كان عندهم الحس بتاع الرهبنه والكهانه والعرافه اللي كانت قويه عندهم. والله يعني عندهم ايضا ان يتحاكموا الى غاية الى غاية الى غاية يعني الى ما هو ايه اللي يعرف المبدأ موجود. يعني لا، فطرة الناس مهما طمستها اتربة الكفر تظل الفطرة تنتظر من ينفضها. نعم. قد تأتي لحظات وقد تأتي ازمات وقد تأتي فيوضات. صحيح. يعني المهم صحيح. هتنفض يوما ما. نعم. لانها قوية. وهم ذاهبين الى عرافة الشام تاهوا في الصحراء، انقطع الماء، الماء انتهى او شكوا الموت. قالوا طيب الحل الوحيد نعمل ايه؟ قالوا كل واحد يحفر قبره واللي يموت اخوانه يدفنوه. كانوا 30 رجلا تحت قيادة عبد المطلب. وبعدين اخر واحد يموت سوف الطيور تأتي والناس يعرفوا ان كان فيه هنا اموات ويعرفوا مكاننا. قال عبد المطلب انا لا ايأس ابدا، انا لا اعرف اليأس. ونهى زناقته. فوقفت برجليها الخلفيتين، وعندما أوشكت أن تقف بالأماميتين إذا عند حافرها الأيمن تنبع عينه من الماء وسط الصحراء. قالوا يا عبد المطلب أنت رجل مبارك، سوف لن نذهب إلى البتاع وتعالوا نحفر ونعرف. المهم جي على قضية الذبح بك. رعا يا عبد المطلب يعني كيف يعني؟ هو ما سمى أحدا من أبنائه. لا ما سمى أحدا. قال طيب، فأرسل إلى عرافة الشام الكاهنة دي، نعمل إيه؟ قالت كم الدية فيكم؟ قال الدية فينا 10 من النوق. طب جميل. ضرب السهم طلع على عبد الله الأول. فقول طيب افدوب 10. فدوب 10 من الإبل. ضربوا السهم على إما العشرة وإما عبد الله ابن عبد المطلب. وقعت على عبد الله. عبد الله. زادوها بعشرة. زادوها بعشرة 10 مرات. وكيف كان الضرب بالسهم؟ ضرب السهم عبارة عن قدحين. يكتب الأسماء مثلا. قدحين. قدحين مكتوب نعم. يعني أو زي يعني يقول مش ورقتين إنما قطعتين من الخشب. نعم. من خشب أو من حجر. مكتوب عليه افعل ولا تفعل. اللي هو الاستقسام بالأزلام. ولا تستقسموا بالأزلام لأن ربنا أبدلنا بصلاة الاستخارة. شوف عظمة الإسلام. ساعتها وأن تستقسموا بالأزلام. هذه الاستقسام. افعل ولا تفعل. لا كيف يحدد الولد من البداية يكتب الاسماء ويحذف السهم ويحذف السهم سبحان الله وبعدين يجيبوا طفل او شيء او رجل كبير السن او من عيلة القوم وياخذ زي القرعه بتاعت كاس العالم كده يرمي بتاع يبدو ان احنا برضو لنا جذور ضاربه في اذا القرعه موجوده عندنا نعم يضربوا سبحان الله يطلع على عبد الله 10 الى ان وصلت الابل 100 فوقع السهم على 100 من الابل فذبحها فاكلت الفقراء والمساكين والمحتاجين والضيوف والسباع والطير ففدي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ليستبقي رب العباد هذا الكرم ويقول صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين فعبد الله عبارة عن بضعة من عالم الغيب وإنسان من طينة الشهداء ابتعث أو أرسل إلى هذه الأرض ليضع هذه النطفة الطاهرة ليظل مع زوجته أياما ثلاثة فقط ظل مع أمنة بنتها 3 أيام فقط وذهب في تجارة وذهب ولم يعد نتوقف قليلا عند هذا الحد ونكمل بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إذا كان جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتوي ذبح أحد من أبنائه فلما نذر هذا النذر ويقدم الفدية والقربان في النهاية نتعرف على الإجابة بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى التساؤل الذي طرحناه مع فضيلتكم قبل هذا الفاصل لان يعني هو نذر ان يذبح احد ابنائه ثم حاول ان يفتديه في ساعه التنفيذ لا. لما اولا هو الانسان ساعه الورطه نحن في طبيعه حياتنا الانسان يقع في ورطه الطالب او ولد الطالب ولد المريض اذا دخل الولد غرفة العمليات او الزوج المحب لزوجته دخلت غرفة العمليات يقول ان شاء الله باذن الله ربنا ينجيها ان شاء الله انا اصوم شهر انا هزوج شاب انا هكفل 10 من اليتامى انا هعمل كذا خلاص النذر ما طلبه الله لا مني ولا منك أصلاً. ولكن نحن الذين فرضناه على انفسنا فاذا فرضته انا فصار فرضا اوفوا بالنذور الذين يوفون بالنذر فإذا قضية توفية النذر دي قضية مهمة جدا من أيام العروبة الأولى. فعبد المطلب ساعة الأزمة يعني نذر. فلما جاءت الحقائق الأمور هو نوى وهم أن يذبح ولده. إذا هو رجل صادق فيما يقول. ضجت قريش لأن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا يهيئ له أسبابه. وهم رأس الكفر. لكن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الذي لا خلاق له وبالرجل الكافر وبالرجل الفاجر الله هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الدين يعني مثلا يعني اطمئن جدا لما الاقي المصحف كده مطبوع في مطبعه هايدلبرغ الالمانيه ليه لانه منضبط على الحاسب الالي انضباط غريب وورق ثقيل والحروف ومراجعه تامه سبحان تطمئن يؤيد الله هذا الدين بمن لا خلاق له سبحان الله تجد ان البرامج بتاعي يضعها على المحمول ويضعها مش عارف على ايه برامج القران كلها تجد كنا نود ان نكون نحن المصنعين لكن الى ان تتسلم الامه الزمام باعمالها وافعالها ان شاء الله لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للأمر أسبابا، فتجد قريش كلها تقف في وجه عبد المطلب كي يبقى عبد الله حيا، لأن فيه النسمة الطاهرة والنسل الطاهر وفيه خير خلق الله. نعم. فلابد أن يبقى، لابد أن يبقى، يبقى يهيئ له أسبابه. جيد، تمام. فداه بمئة من ابنه خلاص وفودي وظل عبد الله. كانت كل عمره كم أنا ذاك؟ نعم، عمره كم؟ أم لم تذكر كتب؟ لا يعني ذكرت ما بين 15 و20 من صغير. صغير طبعا، شاب جال، سبحان الله، سبحان الله العظيم. وبعدين عبد الله تذكر الكتب أنه كان لما يسير في شوارع مكة تتمناه كل ذات الخدور الله أن يكون زوجا لها، كانت جميلة لوسامته وقسامته وأدبه وخلقه وحيائه ومشيته. متميز، لازم يكون متميز عن اخوته، يختلف تماما عن اخوته، سبحان الله. الى ان اكرمه الله عز وجل بامنه بنت وهب، نفس القبيله يعني، هم يعني في اقارب، في قرابه، لان هم دول من بني زهره، تاني بني عبد مناف، وفي مصاهره بينهم. نعم. تعالى وقفه عندي، شوف لما يعني الله عز وجل بقدره ينسج لك ثوب القدر بهذه الحكمة الإلهية العالية. يعني الأسماء المحيطة برسول ده عجيبة، عجيبة. يعني أنت أمام لوحة غريبة تقرأها في التاريخ فلا تملك إلا أن يعني تخفض رأسك، نطأطئ الرأس. اولا ابوه على غير الاسماء، عبد الله كان قليل جدا في بيئه العرب، كلمه عبد الله دي في عبد الله وعبد مناف وعبد العزه، عمه عبد العزه. العزه هذا صنم من اصنام. نعم، سبحان الله. عبد المطلب، عبد المطلب، سبحان الله، المطلب. سبحان الله، من المطلب يعني. يعني لكن انا اقول تعالى، الاب والام والجو المحيط، عبد الله ليس عبد لات ولا عبد العزه. شوفوا كده، تقول محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. امه آمنة بنت وهب، هذه التي تهب العالم امنه بولادتها لامن العالم. صحيح، المدلول صحيح لكل امرئ من اسمه نصيب، لابد. صحيح، لابد. وبعدين تستقبل على يديها ام عبد الرحمن بن عوف اسمها الشفاء. الله اكبر. وكأن الشفاء تأخذ على يديها شفاء العالم كله من أمراضه وأدرانه وأوطاره وأرجاسه ليدخل على رب العباد عز وجل الشفاء. تجد حاضنته أم أيمن يمن وبركة، سبحان الله. هذه الأعجمية الغريبة، أم أيمن، أم أيمن هذه كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، كانت كبيرة السن، تقف في بدر وتدعو رب العباد، قاتلوا قاتلوا، ثبت الله اقدامكم ولا تخرج لسانها في الثاء. يضحك الرسول وسط المعمعة، يقول يا ام ايمن انت اعجمية، قولي قاتلوا نصركم الله، ثبت يا ام ايمن اي قيد. سبحان الله. يعني هذا الود من الرسول الله لمن حوله. وفيه ناس والله ابني ما تعرف الود، لا اله الا الله، سلم وعايشه والعياذ بالله مكروهه، والناس يكرمونها ويكرموها للاتقاء لشره، وهذا اسوء العباد. يعني في عز المعمعه يدعب. سبحان ام ايمن هذه لما هاجر النبي خفيه ظلت اياما لا تنام الى ان اطمأنت ان وصل سالما الى المدينه، فهاجرت خلفه فانقطع انتهى الماء، وهي في الرحله وحيده منفرده، كان عمرها 78 سنه، وعلى بعيرها تدعو رب العباد ان يسقيها، فنزل لها دلو من السماء برشاء ابيض. الله، شربت فما عطشت بعد ذلك. الله، لا اصل الاقتراب بركة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الاقتراب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان له مولى عبد اسمه سفينة، سفينة ده تهفى عن الجيش، دخل في الصحراء طلع له اسد، الاسد جاي على سفينة، فسفينة كده تقدم منه قال له يا ايها الاسد انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الاسد يتمسح في سفينة ويبصبص ذيله ويحرقها وظل بجواره يحرسه حتى وصل الى القافله ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ارسله الله ليكرم العالم كله. العالم مش عالم الانسان فقط، لا، ده اكرم الانسان والطير والحيوان والبيئه حقيقه، هو رحمه للعالم سوف نرى. والجن كله كله كله كله مرضعته. على مرضعته حليمه السعاديه، حلم وسعاده. وبعدين كل المرضعات كل ما يلاقوا يتيم، لا يتيم، مين لا ياخذ اليتيم؟ من ياخذ اليتيم ليرضعه؟ فزوج حليمه جدا، خذيه حليمه عسى الله ان يكون في خير. من يعطيك يا الاعمام والاخوان؟ ما حد يعني. المهم اخذته. الاتان بتاع حليمه وهي جايه كان تعبان ويمشي خطوه ويتعثر خطوات. لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم فوقه كان زي الرهوان. الاتان انثى الحمار. انثى الحمار. كان سبحان الله. حتى ليس حمارا ذكر. لا لا انثى كمان تعبانه والله اعلم تكون عشار ولا حيه وتعبانه وحيه. لكن تسبق كانها حصان يعني مدمر. سبحان الله. ولاحظت هذا حليمة. ولا كله لاحظ ما يصنع اتانك، ما تصنع اتانك يا حليمه. سبحان الله. فلا بد ان في هذا المولود بركه. ادي امنه بنت وهب ذهب العالم الامن. ادي عبد الله ليس عبد اللات ولا عبد العزة. ادي شفاء سبحان الله ام عبد الرحمن بن عوف. ادي ام ايمن يمن وبركه. ادي حليمه السعديه. بدي عليك هذه المسميات تضيع هباء؟ لا لا يعني سبحان الله بهذا المنطق. سبحان الله. طيب اذا العالم في هذا الوقت في ارهاصاته. العالم معذره استطراد جانبي. حينما تزوج عبد الله من امينه بنت ماذا نقول؟ يعني نقول عبد الله كذا ام عبد الله يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والد النبي عليه الصلاه والسلام. الواحد يستحن يقول عبد الله وامنه يعني عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء اهل الفتره حسابهم على الله نمسك السنتنا. هذا ما كنت انت ما يعني اهل الفتره هم الذين ما بين النبوات والرسالات ما وصلتهم رساله. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني احنا لا لسنا مكلفين ان نقول ان والد النبي كان دينه كذا او لا دين له. هذا كلام في النار لا يحل. لا لا لا لا لا يحل لنا ان نقول اصلا أن لا لا لا لا لا لا يحل لنا ان نقول. هنالك مؤلفات تناولت هذا الموضوع. والد النبي في النار والد كذا ليس في النار. والله هذا خط عشواء في صحراء مظلمه لا تذهب انت بنتيجه، وانما ما تزيدك الا بلبله ولا تزيدك الا سبحان الله. وما كلفنا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لن نسال يوم القيامه ان اجبت عن السؤال دخلت الجنه، ان رسبت تدخل النار، هل عبد الله بن عبد المطلب كان مؤمنا ام لم يكن؟ هذه يعني قضيه سبحان الله. طيب هو حينما تزوج امنه بنت وهب انجب النبي عليه الصلاه والسلام حملت فيه؟ لا هو بالضبط مكث معها ثلاثه ايام حتى كان يسير في شوارع مكه فتقول النساء اين النور الذي كان في وجه عبد الله؟ سبحان الله. وكان يحمله بين اضلعه. الله اكبر. عامل الوراثه ابني في الاسلام. عجيب عجيب. اما ذكرت لك من قبل عن رتت الحسين رضي الله عنه لانه الفت قال رتت ورثها عن عمه موسى. عامل الجينات بين الصالحين سبحان الله. صحيح. صحيح. لما يقول لجعفر بن ابي طالب اشبهت خلقي وخلقي، هذا عامل جينات ابن عمه كان يشبهه. كان يشبهه تماما. من رأى جعفر وكان فيه خمسة من الصحابة سبحان الله جعفر وفاطمة وثلاثة آخرون لو رآهم أحد لظنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يظن أن هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله عليه وسلم. هذه الجينات تعمل، الجينات الوراثية دي لها عامل كبير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فأنا أنا خيار من خيار من خيار من خيار. يعني هذه السلالة الطاهرة سبحان الله. ذهب النور الذي مكث معها ثلاثة أيام كانت حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات وذهب في التجارة وجاء الخبر لآمنة أنه قد مات. خلاص. لم تشعر آمنة بأي عرض من أعراض الحمل وهو في بطنها صلى الله عليه وسلم أبدا. خلاص. لا وحم ولا رغبة في مش عارف في ولا وتعب ولا سبحان الله. وحتى رأت في الرؤية أن سلسلة من نور أو طاقة خرجت من بطنها فأنارت ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. من الذي تعهد آمنة بنت وهب؟ آمنة والد وخلاص عبد المطلب كبير العائلة. كبير العائلة موجودة بالبيت ما طبعا سبحان الله العظيم. لا القيم العربية والبيوتات الكبيرة هذه بيوتات كانت لها قيم ومبادئ سبحان الله. قيم ومبادئ كبيرة. وكانت المرأة العربية رغم أن في قبائل كانت تائد البنات أحياء لكن في قبائل كانت يعني سبحان الله. هند بنت عتبة وهذه الصادحة بالحق حتى في وجه زوجة أبي سفيان أم معاوية. هذه قوية سبحان الله. حتى ترد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم البيعة الصلاه والسلام. تقول لما اسلمت فنحى النساء جانبا وقعد يوعظهم بدرس. قال ولا تسرق. قال وهل تسرق الحره يا رسول الله؟ قال ولا تقتلن اولادكن خشيه املاق. قالت ربيناهم ما صغارا وقتلتهم انت في بدر كبار. قال هند؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عفى الله عنك يا هند. لان عرفها من منطقها. أكأل طبعا. فمنطق المرأة العربية منطق عجيب سبحان الله. ولذلك لما نزل القرآن قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. عارف المرأة العربية كانت دليل العز والفخر تعمل ايه؟ المفاهيم العامة زي ما بعض المفاهيم عند النخبة موجودة. عند النخبة الآن تشق جلبابها من أعلى الورك إلى أسفل. فإذا ضربت برجلها انفتح الثوب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن. لما تضرب رجلها تظهر رجلها كاملة. كان يتفنن هو وما زلنا هؤلاء أحفادهن. يعني نسأل الله الهداية للجميع. الإسلام جاء ليغطي. المهم ثلاثة أيام وانتقل إلى الرفيق الأعلى مات. وسبحان الله العظيم يعني كانت آمنة رضي الله عنها يعني الحنان يزداد دائما عندما يكون المولود يتيما. يعني لما يموت أب في المولود في بطن الأم من الموجودين حوله صحيح. يعني يحتاج إلى هذه رحمة. نعم. موجودة عند الناس عامة. نعم. فبالك لما يكون عند ناس تعلي من القيم والمبادئ والعائلات التي فيها هذه يعني البيوتات الشريفة بهذا المنطق يعني. نعم. وضعت طبعا احنا بس بنعمل توطئة سريعة وبعدين ندخل في التفاصيل. يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا. مختونا مسرورا سبحان الله. يعني احنا ولد الولد بالحبل السري وبعدين بعد ايام تسقط السرة. لا ولد سرته جاهزة. مختونا خلاص ما حد يقترب منه. وشفاء لاحظت هذا وشفاء وهي تستقبله. وضعته عليها وبين تضعه نزل على بطنه يديه ورجليه وبطنه ورأسه مرفوعة إلى السماء. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. حتى أن آمنة شعرت أن الحجرة يعني تموج بأصوات هي لا تسمعها. سبحان الله. يعني تخيل أنت مولد رسول الله عليه الصلاة يعني والسلام. أطهر من عرفت البشرية أن تطأ قدم إنسان على هذه الأرض كانت قدمه صلى الله عليه وسلم. بكى ساعة ولادته؟ ما ذكر. لم يذكر. يبدو أنه حمله عجيب ومولده عجيب صلى الله عليه وسلم. واحدة تحمل 9 أشهر ما تشعر بألم وضع ولا ألم حمل. يعني سبحان الله. طيب ساعة الولادة هنا يعني لنظل في الولادة داخل البيت وننظر نظرة خارج البيت في بيت عبد المطلب. ما الذي يجري خارج البيت في البيئة العربية هذه من عادات وأخلاق وتقاليد وديانات وعبادات؟ ما الذي يحدث؟ الإرهاصات الموجودة آنذاك. أنت عندك صفات حميدة وصفات ذميمة في البيئة العربية. نعم. في شرب الخمر موجود. ما كان موجود. في عبادة الأصنام. في الطبقية. السوق والدهماء. ايضا واشرب طبعا. يعني هذه موجوده على مر التاريخ. نعم. ما هو لم تزل الا برسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني جابر بن الايم يقول له يا عمر هذا من السوق؟ قال سوى الاسلام بينكما. ولا كلمه. ما في سبحان الله من بطا به عمله لم يسرع به ناس. خلاص انتهت القضيه. القضيه الاكل يعني قضيه معذره ان تغير على قبيله من اجل ان يقتل لك عبدك الله حمار او ناقه او لا لا لا همجيه ان تسبق فرسا في دحس والغبراء. تقوم الحرب 10 سنوات. وما قامت الحرب الا بعد سنه. ما هو دحس تغلب الغبراء. فيوم المريدين او الاحباء بتوع الامير صاحب الغبراء يطمسوا في الجبل وجه داحس بالرمال فتتأخر فتسبق الغبراء وسكتوا على كده. جه الامير ظلم احد الاتباع له ولان الاتباع دائما اتباع المال ليسوا مخلصين راح خبر كشف السر وقامت الحرب 10 سنوات. فالحروب عجيبة سبحان الله. منشم صاحبة العطر الشهيره عطر منشمي دقوا بينهم عطر منشمي هذه البيئه الخارجيه خارج البيت خارج بيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبس وذبيانة فداركتما عبسا وذبيانة بعدما تفانى ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما ان ندرك السلم واسعا بمال معروف من الامر نستهل ابلغ الاحلاف عني رسالته وذبيانة هل اقسمتم كل مقسمي طب بعد ما اقسمه قسم عليه على الاصنام كان يعجبنا هذا قوله في نهايه القصيده فلا تكتمن الله ما في نفوسكم وليخفى مهما يكتم الله يعلم سبحان الله يعني اذا كان عندهم ايضا تقاليد والله والرب هذا زهير عجيب كان معجب بي انا اعجب بزهير لاعجاب عمر به ماذا يقول الغرب فضيلة الإمام عن البيئة الجهلية آنذاك بأنهم كانوا جهلة متخلفين لا يفقهون لا أي لا شيء لا هذه الطفولة الحضارة أو يعني ما بلغ الغرب يعني مرحلة النضج الحضاري أبدا لأنهم ظنوا أن الجلد البيضاء هذه تميز وأن العيون الزرقاء تميز وأن الشعور الشخراء تميز وأن إنسان مولود في أرض يفضل عن إنسان مولود في أرض أخرى تميز هذه ليست بفضل الله موجودة عندنا أبدا بفضل الله عز وجل هي بس في علية القوم وفي السوق والدهماء دي كانت موجودة لا ننكر وجاء الإسلام فسبحان الله مثلا أضرب لك مثال لما كان السيد في قومه يلبس ما يجر به ثوبه يعرفه أنه ده سيد أنه ده من العلية من الخيلاء والعبد يلبس ما تحت الركبة فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعدل الموازين من جر زيده خيلاء جره في النار يوم القيامة خلاص ده كبر بعض العلماء يأخذوا النص كما هو وبعض الإخوة يقول لك خلاص احنا لا بد من تقصير الثوب وأنا أحترم أنا لا أجادل ورأي آخر ولكن أقول كما أحترم أنا يجب أن يحترم هو صحيح ولا ما احنا متبادل نعم صحيح الآخرون يقولون نعم. وأنا أميل إلى هذا الرأي القضية ليست في إطالة الثوب وإنما كناعة عن الكبر البيئة العربية كان يطيل الثوب يبقى غني متكبر لأنه جاب غير يجيب 5 أمتار من القماش الثاني ما استطاع أن يجيب 3 فثوبه لغاية الركبة فقط هي كده يعني ليس من صلب العقيدة هذا الكلام يعني سبحان الله ولذلك لما جاء أبو بكر وقال يا رسول الله إن إزاري يسقط من حقوي يعني وسطي وانا حيف كان قصير وانا حيف واصلع وعمر كان طويل وابيض واصلع سبحان الله رضي الله عنه يبدو ان في الصلعه على كتب الذكاء متى سنصلع ان ثوبي ازاري يسقط من حقوي هل هذا من الكبر يعني اذا ازار يظل ينزل لغايه ما يبقى لمس الارض قال ابا بكر انت ممن لا يصنعك الكبر ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ممن لا يصنعك الكبر لا يعرف طريقك لان انت ثوبك طويل ثوبك قصير ازار القضية فين في الكبر ولذلك انا اقول ببساطة انا ممكن اقصر ثوبي الى ما تحت الركبة خلاص والبس ساعة في يدي اليمن يعني ساعة في يدي رولكس بمليون دولار سبحان واركب سيارة ب5 ملايين ولكن يقصر الثوب حتى ترافق صحيح قضيه قلبيه صح قضيه قلبيه فقط بس انزعها من قلبك توضع في يدك خلاص لا ولا ننظر الى الدين نظره متحجره او نظره جامده ولكن ما زلت اقول من قصر ثوبه مقتنعا ان هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا الى الله والله يعني انا احترم وحديث ما تحت الكعبين في النار ما هو كل دي مجموعه وصف ثياب النبي عليه الصلاه والسلام كانت قصيره حتى الركبه هكذا كما نراها لا لا لا لا, لا, لا صلاة يعني كان يلبس اجمل الثياب وافخر الثياب وافضل الثياب وانظف الثياب واطيب الثياب صلى الله عليه ولبس السروال والجبه والقميص وكان له بتاع انبجه يلبسها كده وغير ملابسه نعم وغير ملابسه كان يعني لك ترتدي لبس الفرنجه مثلا لا ما فيش فرنجه ولا في يبني باب في الفقه اسمه باب ستر العوره ستر العورة هذا نحن لنا عورة كرجال من السرة للركبة وعورة النساء الجسد كله أو على خلاف الآراء يعني بشروط بشروط خلاص فالمسألة أبسط من هذا وأيسر من هذا والمسألة لا تحتاج إلى تضييع كل هذا الوقت في مثل هذه الأمور ومن يؤلف القول البتة في تحريم الكرافتة زي بعض يا سيدي ده يمكن بس واحد ضحك عليه في بيه كرباطه ولا حاجه ربنا يهدي له حاجه سبحان الله يعني لا اله الا الله. فاصل بسيط وعود الى فضلاتكم مره اخرى. اتفضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم. اتفقنا مع فضلاتكم ان نترك لحظه ولاده النبي عليه الصلاه والسلام وننظر خارج جدران البيت. ما الافات الموجوده انذاك وكيف اصلحت فيما بعد؟ هي من اكبرها ومن اضخمها قضيه الاصنام. كل قبيله لها صنم ليس في مكه وحدها ولكن في ارجاء الجزيره العربيه كلها. كل قبيله لها صنم على حدود الشام وتروح لليمن في الجنوب وتروح ناحيه العراق كله اصنام في اصنام عجيبه وولاء للاصنام غير طبيعي. كيف دخلت فلسطين الاصنام؟ دخلت عمرو بن لحي راح مره يزور الشام ويوم يعبدوا اصنام قال ايه ده؟ قالوا والله ده تقربنا الى الله زلفى. قال طب تعطونا واحد. اخذ واحد هو دخل والعياذ بالله عباده الاصنام الى وغير اول من غير دين ابراهيم عليه السلام عمرو بن لحي. عبد لحي هذا والعياذ بالله يا لطيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراه يجر قصبه في النار الله والعياذ بالله رب العالمين لانه ادخل مصيبه. زي مثلا قيس عليه اللي ادخل حاجه اسمها الرقص الشرقي ولا ادخلنا الباليه والرقص الايقاعي. بس ده عباده اوثان هذا فن فضيله الشيخ. فن تعبير عن عن ايه بقى؟ عن حركات الجسد التي ترفض الواقع او تعيش مع الواقع. خليها بترفض الواقع وماله بس هو الواقع موجود. الواقع المر وهو واقع بهم يعني طيب. الناس سلام مالك من نادي بعمل مدرسه للرقص الشرقي عشان فن اصيل فضيله الشيخ. ما هو كما تصنع انت بفضل الله حسنه وصدق جاريه يريد ان يعمل سيئه جاريه هو حر. هناك سيئه جاريه ايضا. ما هي بلدي. انت عايز تعمل صدقه جاريه تعمل مدرسه تعمل مستشفى للعلاج الاورام تعمل شيء طيب تعمل معهد لتحفيظ القران تعمل معهد للامامه وللدعاء واخد بالك تعمل مدرسه أيلة للسقوط عشان اولادنا يقعدوا في فصول طيبه لها تهويه جميله وظروف صحيه ادي صدقه جاريه اموت والصدقه شغاله. نعم. والتاني يموت والسيئه شغاله. ما هو ربنا رب نوايا ربنا رب قلوب. طيب هو ما نوى بهذا الفن فن اصيل حتى لا يدلس الفن. لا شوف يا ابو ما فيش اصيل ولا دخيل هو كله يعني نسال الله السلامه طالما شيء لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فظن شرا ولا تسال عن الخبر. مدنيه ليس من قبل المدنيه مثلا تطور حضاري تطور طبيعي. المدنيه والحضاره كلما اقتربت من اطار الكتاب والسنه وتحقيق منهج الله عز وجل تسعد وتسعد تصلح وتصلح تامن وتؤمن. لا تامن المجتمعات الا بعلاقتها بالله عز وجل. تزلزلت المدينه على عهد عمر صعد المنبر قال ايها الناس لا تتزلزلوا الارض الا لذنوب صنعت فوقها اتقوا الله ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم لا تجعل هلاك امه محمد على يد عمر بن الخطاب. يا الله لهذه الدرجه لهذه الدرجه يا الله سبحان الله. وما انتشرت الفاحشه في القوم ثم اعلنوا بها والا منعوا القطره من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا وما اخرجوا زكاه اموال منعوا الزكاه يعني الا وتفشت فيه امراض لم تكن في سابقيه. يا لطيف يا ابني في امراض الان الاطباء يحتاروا كل ما اكتشفوا علاج لمرض يطلع لهم 10 امراض من اي من قله البركه والبعد عن الله عز وجل. فشوف يعني شوف المسؤوليه خطيره ويجب ان احنا بالذات انتم كاعلاميين انتم اصبحتوا الان في عصر ما يسمى بالعصر العولمه او سميه ما شئت او هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الفضائيات والقريه الواحده التي يريدون ان لابد من ان نعيش فيها. اخطر جهاز واخطر ناس واهم ناس انتم ايها الاعلاميون فلتتقوا الله فيما تقولون وفيما تعرضون على الناس. اللهم اجعلنا من المتقين. هذا خطير. قناه الشارقه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كلما راينا قناه فيها قيم ومبادئ المجتمع المسلم العربي الاصيل نحييها. طيب عود على بدء الاصنام. الاصنام تعال الاصنام كم صنم وكان داخل الكعبه وحدها 60 و300 صنم بعدد ايام السنه. يا لطيف. داخل الكعبه. داخل الكعبه الله اكبر. اخرج برا الكعبه وكل قبيله لها صنم تدخل تعبده وهم جايين يحجوا ويعتمروا وكان عندهم الحج والعمره خلي بالك. كيف على ملة على يعني طريقه مكاء وتصديه يصفقوا ويصفروا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. وبعدين ايه يجي انت جاي من خارج مكه المكاء والتصديه حينما يحدث في الاغاني اليوم هو شبيه بصلاه الجاهليين امامك. وجعل التصفيق للنساء انت لما تسمع حاجه جميله كرجل تكبر. هذه في مؤتمر في اجتماع سمعت كلام جميل من الشيخ الله اكبر، سمعت حقيقه جميل الله اكبر، سمعت فلان دخل الاسلام الله اكبر. اما لا نصفق ونصفر التصفيق وهذه الاصوات التصفيق للنساء. راى الحسن البصري تلميذه علي رضي الله عنه اناسا يوم العيد شباب كده بيهيصوا فقال ادعو عليهم يا امام. قال فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا لا تحرمهم من الفرحه برؤيه وجهك الكريم في الاخره. الله اكبر دع لهم. هذا قلب كبير. نعم. هذه قلوب كبيره. التصفيق للنساء والتكبير للرجال. صح. انما جعل التصفيق للنساء. لماذا التصفيق؟ مش تصفيق في المحاضرات في الصلاه الامام اخطا ده النساء تصفق كده مش في الفرح يعني مع المزيكا مع المعازف والقيانه. يا ابني قبل ما قلت لك قبل كده ومن يضحك له زمن الغواني فإن لا تحركنا الدفوف. صحيح. طيب خارج الكعبه ادي داخل الكعبه كل قبيلة وجايين انت جاي من خارج مكة لا يصح ان تطوف بهذه الثياب التي جئت بها من اليمن او من العراق او من الشام او من مصر لا قبل الاسلام. تاخذ شيء يسمى الحمص. الحمص هذا هو ثياب اعدها سدنة المعبد او اللي هم مسؤولين عن المسجد الحرام او الكعبة لتلبسها. طب انا لا استطيع ان ادفع ثمن هذه الثياب. تطوف عريان عريان عريان كما ولدك امك. يا لطيف. ما هي زي موسى السامري. السرقة حرام ولا حلال؟ قال لا حرام. طب انت عملت ايه في المصريين؟ قال سرقنا الذهب. طب انا اعمل لكم بيه ايه؟ صنم. عملوا العجل وعبدوه. طلعوا من مصيبة السرقة دخلوا في مصيبة الشرك. فنفس القضية. انت معاك ثياب فيها بعض الذنوب ها؟ والكعبة دي لا تطوف لا انت تطوف عريان زي ما ولدتك امك. الا لا يطوفن بعد اليوم في حجة الوداع مشرك ولا عريان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ده عدد المسلمين قليل واحنا رزق اهل مكه في هذه الايام من من الحجيج. وان خفتم عيله اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله. شوف كلام العقيده حلو ازاي. شوف كلام القران جميل ازاي. اوعى تخاف من على السياحه من انك تعمل كذا وكذا. لا لا لا اطلق الامر بحلاله ياتيك فضل الله من حله وحلاله. خارج الكعبه تعال الى بعض الـ الـ الـ الاصنام كده بالنحصيه كده نحصوا شويه منها في التاريخ للاسف. عندك العزة. العزة. العزة. واللات والعزة. اه واللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى. سبحان الله. لا العجيب في سورة النجم عجب. يقول ايه? يقول عندها سدرة عند سدرة المنتهى. عندها جنة. عندها جنة المأوى. اذ يغشى السدرة ما زاغ البصر وما طغى. ولقد رأى من ايات ربه الكبرى. كل ده فين? فوق الثريا. نعم. افرايتم اللات والعزى? هبوط مفاجئ. فين من سدره المنتهى عشان صدمه تشعر بان تفيق. يا افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمتهم هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. هم صنعوا الصنم واطلقوا عليه اللات وخلاص ونسوا القضيه وقعدوا يعبدوا فيه. العزة كانت موجودة عن طريق مكة العراق. انت ناحية نهر العراق كده حجابها بني شيبان بني سليم. دول حجابها الكعبة؟ نعم. لات بنو شيبة. بنو شيبة. لا لا لا سبحان الله. اللات كانت في الطائف. دول كانوا حجابها وسدناتها ثقيف. اللي هي قبيلة الحجاج. نعم. واضح. واضح. مناه دي كانت على ساحل البحر. هناك بقى ناحية المدينة الأوس والخزرج. وكانوا بيعبدوا مناه. رئام دي كانت في صنعاء اليمن. رئام حتى اسمها عربي كده. كان صنم يعظموه ويذبحوه يذبحوا له. وفي ناس يعني بيذبحوا الان لاضرحة وكده في يا لطيف. سنأتي. لكن ننتهي من هذه الاسماء. طيب. رئام. طيب. وبعدين كان في سواع. اللي هم الاصنام اللي من ايام من بعد سيدنا نوح. سواع ويغوث ويعوق. ودن ويعوق ونس. هم دول. سواع كان على ساحل ينبع كانت تعبده هذيل المضرية. وبعدين عندك يغوث كان في جرش غير جرش بتاعت الاردن. الجرش دي كانت في الجرش دي كانت في اليمن مخاريف اليمن جنوب مكة على حدود ما بين الجزيرة ومكة كده. في يعوق كانت همدان في ناحية ناحية ناحية مكة ناحية اليمن ولا ايه. نعم. قبيلة همدان دي اسلمت وحسن اسلامها لها جذور وكانت محبة لآل البيت حب عجيب. ولما الحسن خطب منهم وقف ابوه علي، شوف شوف شوف بيت النبوه يعمل ايه، قال بني همدان بلغني ان الحسن ولدي قد تقدم ليتزوج من ابنتكم، وان ابني الحسن مزواج مطلق، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا. صراحه هكذا. فيقوم زعيم همدان ويقول يا امير المؤمنين كيف لا نرضى لابنتنا ان تضع شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدمعت عين علي وقال ولو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهمدان ادخلي بسلامه. الله انهم يحبون يحبوا ابني يحبوا اهل البيت، وكلنا نحب اهل البيت، وحب اهل البيت دين ندين الله به ونصلي عليهم في كل وقت. لكن لا نغالي. يغوق. وفي ناس كان في حمير برضو في اليمن سبحان الله، كانت تعبد ذو الكلاع، قبيلة كبيرة. وفي يا سيدي كان صنم عجيب اسمه عميانوس. عميانوس ايطالي ولا يوناني؟ لا يقال محور عن عم انس. يقول بعض شراح السير وكتبها انه محور من عم انس. عم انس مين؟ او انا الله اعلم مين انس ده، مين عم المؤمنين صاحب القهوه. كانت تعبده خولان، كانت قبيله يمنيه ايضا سبحان الله. ذو الخلصه طبعا كان جنوب مكه، وكانت وهبل وفي هبل. هبل صح صح من الاصنام المشهوره ايضا. هو كان بنو اميه وجوانا. قال لا، ما هو وقف ابو سفيان بعد احد قال اعلو هبل يا لطيف. فرد عليه عمر قال الله اعلى واجل. سبحان الله. لنا اللات ولا لات لكم. قال عمر الله ربنا وربكم. شوف توازن منطق الشرك ومنطق التوحيد. مع ان عمر بن الخطاب كان يعبد اصنام، كان بيعبد اله من العجو هو ابوه وياكل. سبحان الله. لكن يعني سبحان الله سبحان الله. فدي يعني عايز اقول ايه، يعني قضيه بعض من الاصنام، وكانت عباده الاصنام دي عباده خطيره جدا. ليه؟ طب سؤال قبل عباده الاصنام، لما تعددت الاصنام بالرغم من انها اصنام في النهايه تشبه بعضها بعضا على رؤوس القبائل، تعدديه الاصنام لماذا؟ تعددي الاهواء. الاهواء. الاهواء. الاهواء دي تصنع يا ابني ما لا تتخيل ان تصنعه. الاهواء سبحان الله. مثل ماذا مثلا؟ شوف، وانها يعني ان ربنا ما وضح الطريق. نعم. فقال ايه؟ ولا تتبعوا السبل. وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. عن سبيل. ها سبحان الله. اذن هو ايه؟ هذا صراط مستقيم. صحيح. صراط مستقيم واحد لا تتعب فيه ابدا. صح. انت داخل حدود الله فانت في راحه. نعم. تيجي تقلب يعمل ايه؟ لعلمك عبادة الأصنام دي عبادة ساذجة، فيها من السذاجة. في عبادة الآن مركب، في شرك مركب الآن، شرك معقد. نعم. ده شرك، ده شرك مبسط. عبادة الأصنام ده صنم. الآن عبادة المنصب هذا صنم. ها طب يخلع مدير من على الكرسي بتاعه كده يموت حسرة. طيب ليه يعبده؟ مش يعبده يعني يسجد له، لكن يعبده يعني متملك عليه حياته، يقدمه، يعبد ماله، يعبد عزوته وقبيلته، يعبد المال، يعبد المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وفي رواية تعس عبد القطيفة. الخميصة. الخميصة يعني سبحان الله. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يا لطيف. يعني إذا شيك إذا دخلت في الشوكة. فالرسول يقول الله لا يرزقه بحد يخرج الشوكة منه. تخيل هذا. لطيف. سبحان الله. تخيل أنت رجل بتاع الزي اللي قاعد يعمل أزياء لله. ويعرر النساء كده عشان يمشوا، تبدا تدخل تحت عنوان ايه ده ان شاء الله. سبحان الله. صناعه النجوم وده نجم، هذه اصنام. اصنام كلها. صناعه البطل ده، تخيل اللاعب الفلاني 50 مليون يباع ويشترك العبد، والمدرب يقول له ها اياك تاكل كذا، اياك تشرب ماء بعد الساعه 9، اياك لا اله الا الله، انت ما اشتراه. سبحان الله العظيم. الافكار والمفاهيم نفس القضيه، الماركسيه والليبراليه بالضبط كده. وبعدين ايه القوميات. انا اقول لك انا مش عارف من كذا وانا كذا، ولذلك دعوها فانها منتنه. العصبيات كان يرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث، هذا حديث قل لمن. لا لا، لما لما لما وجد ان واحد يهودي معدي كده ليه الاوس قاعدين مع الايه الخزرج بيضحكوا ويلعبوا كده، الله كيف ازاي الكلام. الا لا تذكرون يوم بعاث؟ يوم بعاث كان يوم حرب مميته بين اوس والخزرج. لا حول ولا قوه الا بالله. اتذكرون يوم ان قتل فلان فلانا؟ المهم قام الناس قالوا نتوعد في الغد ان نروح نجيب السيوف. الرسول بلغ الخبر قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فبكى القوم وابتلت لحاهم واحتضن بعضهم بعضا سبحان الله. ويوم المنافقين راحوا في في في يوم حنين يوم فتح مكة فالرسول صلى الله عليه وسلم راح معطي الطلقاء الألفين أكثر الغناء. وقال الأنصار يعني نكلهم إلى إيمانه. اللي حصل ينظر حوله فلا يرى أحدا من الأنصار. قال أين القوم؟ قالوا في الشعب الفلاني يا رسول الله. ذهب إليهم غضبوا غضبوا قال الله لو المنافقين اشتغلوا من نفس الإنسان لا رجع إلى أهله وقومه. خلاص أنتوا كنتوا قنطرة كنتوا جسري كنتوا ممر معبر. فغضبوا قال سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا طريدا فآويناك وجئتنا عائلا فأغنيناك ولو قلتم لصدقتم. شوف الأدب قرار شوف الأدب جميل سبحان الله رائع. سوف يعودون الناس بالأنعام والشياه ألا ترضون أن تعودون أن تعودوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله والله لو لم أكن رجلا من مكة لكنت من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم وأسرع كل واحد ليقبل يد الرسول ورجله ورأسه سبحان الله رضينا برسول الله رضينا برسول الله. هذه القيم لما قيم الدين لما تدخل في القلوب تضيء هذه الإضاءات وما أحوجنا إلى هذه الإضاءات. صحيح بارك الله في حضرتكم. عند هذه الإضاءات نأخذ بعض الاتصالات. أهلا وسهلا إلى النمسا الأخت أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وعليكم هذا البرنامج وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتكم بإذن الله يا رب. بارك الله فيك تفضلي. أخي لدي سؤال إن شاء الله حول مقولة فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي حينما ذكر بأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه بإذن الله من أهل الفترة. ولكن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وربط بعض العلماء هذا الحديث بالآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنرجو من فضيلة الشيخ إن شاء الله بإذن الله التوضيح. ويعني إذا تسع صدر فضيلتكم إن شاء الله سؤال آخر بإذن الله. هناك هل نستطيع أن نقول لبعض الدعاة في تلك الأيام أن هناك بالفعل ربطا بين جاهلية هذه الأيام وبين الجاهلية التي كانت موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ماذا على الدعاء؟ نعم ماذا نقول للدعاء معذرة؟ هل هناك علاقة بالفعل بين جاهلية هذه الأيام والجاهلية التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشابه يعني جميل. وإن كان كذلك فما هو الطريق الطريق الذي يجب أن يتبعه الدعاء في دعوة كما قال فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية دعوة المسلمين إلى الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وفيك بارك شكرا. أنا يعني أنا أشكر الأخت أم أحمد على أن أسئلتها في صلب الموضوع ما شاء الله. وهذه أسئلة تثري البرنامج حقيقة. ولذلك أنا أرى أن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ربما لن تنبته الأرض العربية الآن معقول وربما يستنبت في أرض أخرى. المهم كمل. الله أكبر. الأسئلة التي أثرتها الأخت أم أحمد هذه مسألة أهل الفترة. أهل الفترة يعني مسألة والد النبي عليه الصلاة والسلام. هو استأذن ربه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنه ما كانش مكلف بدين عشان يستغفر له. ولكن لما استأذن في أن يزور قبرها فأذن له حتى افتقده الصحابة يوما فوجدوه بعد مدة أين كنت رسول الله فوجدوه جالسا بجوار أحجار يبكي. قالوا ما يبكيك يا رسول الله كان عنده 61 سنة سبحان الله. قال هنا هي ماتت وعنده كم عام؟ عنده 6 سنوات. شعر بها يا أخي يشعر كان ما شعر بأبيه وكان أبي. كان خرص لم يره لم يقل أبتي أبدا وقال أمي 6 سنوات ليبقى حياته كلها ليقول ربي ربي. الله هذه تربية خاصة جميل. هو وجدوه يبكي، قالوا أين كنت يا رسول الله؟ قال هنا قبر أمي، ذكرت حنوها وضعفها ورقتها وحنوها علي فبكيت. 61 سنة يذكر الست سنوات الأول لحنان أمه، فيبكي الرجل العظيم، لأن العظمة في رقة القلب لا في قساوتها. لا إله إلا الله. الذين قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، هؤلاء ليسوا بعظماء، هؤلاء من الحقارة بمكان أن تقسو قلوبهم فتصلك الحجارة ويصلك بني إسرائيل. لكن الإنسان العظيم كان يبكي في خشوع القلب طبعاً، في البكاء طبعاً، كان يبكي، يبكي للجمل الذي يشكو له. سوف نرى صور عظمته التي يعني ما أحوج العالم اليوم إلى إلى إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة بين جاهلية اليوم وجاهلية الأمس، ما أشبه اليوم بالبارحة، ولكن قلت لك إن جاهلية العصر القديم كانت جاهلية ساذجة بسيطة في صنم، أما الآن الجاهلية قد تعددت، وسوف نعرض لها كثيرا إن شاء الله وسط الحلقات بإذن الله، ونحن نتكلم عن الشروق المحمدي بإذن الله. أخ عمرو من عجمان، السلام عليكم. ألو أخ عمرو، اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا دكتور. من معنا؟ حمود العلي من حائل. مرحبا حمود من حائل، تفضل. كيف الحال يا دكتور؟ بارك الله فيك يا ابن. أحييك على هذا البرنامج يا دكتور. الله يرضى عليك يا ابن. ونحرص أن نكون أول المتابعين له. الله يرضى عنك. الاستفادة من علمك. السؤال يا دكتور، عندما نسافر بعض الدول الإسلامية نجد أنهم يهتمون بالقبور لرجال صالحين، حتى تحول ذلك إلى الطواف حولها. ما هو دور الفرد المسلم في إنكار ذلك؟ وأين دور العلماء الصالحين في تلك البلاد؟ نعم. طيب حاضر. بارك الله فيك. شكرا لك. أخ محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. السلام عليكم دكتور. يا مرحبا وعليكم السلام. منور الشاشة وجزاكم الله خيرا دائما إن شاء الله. الله يبارك فيك. سريعا سريعا عندي ثلاث أسئلة بسرعة. السؤال الأولاني، هل قبيلة عبد مناف أصلها من منف في مصر؟ السؤال الثاني، معلش نرجع للحلقة قديمة عن سيدنا يحيى عليه السلام. أنا عايز أعرف هو بعث في نفس الوقت اللي كان فيه سيدنا عيسى عليه السلام، وكان بقى لأنه ديانة بيدعو يعني في نفس الاثنين جم تقريبا في نفس التوقيت على حسب ما فهمت. السؤال الثالث، إن قصة الأنبياء كلها المذكورة في القرآن كلها بتتحدث عن الأنبياء في الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر، ما سمعناش عن أي أنبياء خارج هذه المنطقة. هل ده شرف لينا في المنطقة ولا ده لسوء الناس كانوا في المنطقة؟ يعني الناس في أوروبا وأمريكا والصين ما سمعناش عن أي حاجة يعني، فنرجو من سيادتكم توضيح هذه النقاط. حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نجيب على هذين السؤالين. مسألة الاهتمام بالقبور، كيف يصنع الفرد المسلم لإنكار هذا الموضوع؟ هو خلاص لا يذهب يعني، لأن هناك مساجد كثيرة ليست فيها قبور. يا علي ابن أبي طالب، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترين صنما إلا وحطمته، ولا ترين قبرا مشرفا إلا وسويته. قبرا مشرفا يعني بارز عندنا بالأرياف القبور هكذا. ما غلط، لأن لازم القبور لا تعلو شبرا عن الأرض، ولكن فقط. قبورنا صارت عجيبة، ده فيها قصور، الناس تسكن القبور الآن. لا، وما عندهم قصور في الفكر. ربنا يهدينا ويبارك. والله نتمنى من أهلينا أو من الذين يدفنوننا يعني يدفنونا على في لحد شرعي أو في شق شرعي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دفننا في غير هذا فنحن نبرأ إلى الله، فما بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. نعم أحسنت. الأخ جمال من سوريا، السلام عليكم. أخ جمال، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيكم. حاول اتصال بنا مرة ثانية. سؤال الأخ محمد من دبي، عبد مناف من منف في مصر؟ عم لم يرد شيء في التاريخ. عبد مناف؟ نعم. عبد مناف. لا لا لا. من بلد منف لا في لا مصر؟ لا لا لا، علاقة له بمنف أبدا، لم يذهب الرجل إلى مصر. هل سيدنا يحيى بعث مع سيدنا عيسى في نفس في نفس التوقيت؟ نعم. لماذا الأنبياء منصبون في الجزيرة العربية صحيح؟ لماذا مثلا الأنبياء في أمريكا في الصين في أوروبا مثلا؟ بصراحة لن يجدوا عندهم لا مبادئ ولا قيم ولا مثل، كما ليس عند كثير من أحفادهم، ولكن موجودة في البيئة العربية، يعني النخوة والشهامة والكرم والنصرة الضعيف لا تجدها إلا في الجينات العربية. سؤاله هل لأن أهل البيئة العربية أنا ذاك يعني من السوء بمكان؟ لا لا لا، لدرجة أن كل الأنبياء لهم من الفضل بمكان، أن الله أراد لهم الهداية. طب وأصحاب المناطق الأخرى كان لهم أنبياء أيضا؟ لا يعاقبون إذا يعني إذا وصلتهم الرسالة، ونحن مقصرون بس عشان كمسلمين للأسف نحن من المقصرين. ظلمنا ديننا كما قلت لك في الحلقة السابقة مرتين بعدم تطبيقه أولا وبعدم تبليغه ثانيا. ومش تبليغ يعني أروح أقول لك صلوا وصوموا تعالى، لا لا، بعدم تبليغه لسوء سلوكياتنا وضعفنا في مواردنا، مواردنا تحت أقدامنا، ثم نعطيها للغير يصنعها لنا ويبيعها لنا بأضعاف، وهذه سوف نحاسب عليها يوم القيامة. سلم يا رب. يطيب لي أن نعود مرة أخرى لمسألة الأصنام والأوثان الموجودة حول الكعبة. كل صنم واضح أنه يمثل فكرة قبيلة محددة. طبعا. كانوا 60 و300 من الأصنام. الآن كيف ترى هذه الأصنام وكم عددها الآن؟ الآن ضع أصفارا على يمين الرقم هذا. الله أكبر. طبعا طبعا، يعني يريدون أن أن أن أن نعبد صنم العولمة، أن نعبد صنم القوميات، أن نعبد صنم العرقيات، أن نعبد صنم يعني لما يجي واحد خبيث من الطابور الخامس ويكتب أصل صلاح الدين كان كردي، يعني أنت عايز تقول إيه؟ كان مسلما، ما لهم الأكراد أهل السنة، إيه المشكلة؟ المفروض أن يقال هكذا، هكذا صلاح مسلم. مسلم مسلم وإلا هنقول ده أصل بلال حبشي وصهيب رومي وأبو بكر قرشي. الإسلام انتصر بأبو بكر العربي وببلال الحبشي وبصهيب الرومي ومحمد إقبال الهندي وابن رشد الأندلسي وسلمان الفارسي يعني هكذا انتصر الإسلام، لا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى عنوانه، ولكن كلهم مسلمون. ناخذ اتصال الأخت ماهر من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أهلا، بكلم الشيخ. مع حضرتك. ذكر الشيخ موسى عليه السلام أنه كان ألدغ. نعم. كان فيه رطب. ها؟ هو ما كان فيه لدغة من ذو لعدته. تعرض لها بيت فرعون عليه السلام. لما عبد آسيا تمر وجمرة. وذكر الشيخ أن يتوارثون الأنبياء أبناء الحسن والحسين. نعم. يعني كيف يتوارثون؟ هذه حادثة حصلت له. طيب واضح. كل الرتة التي كانت عند سيدنا موسى كانت من الجمرة في قصر فرعون. لا لا لا، هذا كلام غير منطقي. أنا هذه يعني قدم له كوبين فاكهة. هذه يعني فلتة إسرائيلية كما هم العادة يكتبون أشياء غريبة. ياخذ الولد يحط يده على الجمره ويضعها على لسانه، وكلام ولد مولود من من من من, من ايام ثلاثه. هو لم يمكث عند امه طويلا، صحيح، يعني 48 ساعه 72 ساعه وارخ وصل الى اخره. تخيل انت ولد عنده 72 ساعه يقدم له تمره وجمره، يمسك الجمره ويضعها على لسانه ويقول وشد لحيه فرعون فخلع منها بضع شعرات وضرب فرعون على وجهه. يعني احنا مش في فيلم بتاع فيلم هندي. اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم، بنسال الدكتور بس على موضوع الاحتفال بمولد النبي، في افراط زياده بالاحتفالات، بس انه هل هالشيء معقول ولا عادي ولا مو عادي؟ حاضر، بارك الله فيك. شكرا لك، بارك الله فيك. هل يجوز ان يتوارث الاحفاد من الانبياء الرته هذه؟ فضلتك قلت رته وارثها. لا لا، اصل يعني ما هو ممكن يكون في العائلات القريبه من الحسين رضي الله عنه كثير اللي هو الف غير عامل جماعه موجوده في كل عائله تقريبا. صحيح. لكن هو الرسول يريد ان يعلي من قيمة الحسين رضي الله عنه ويشبهه بعمه موسى، هذه عمومته الأساسية، هو مش عمه، ليس عما له، ده خط وده خط، ده فرع وده فرع. لكن الأنبياء إخوة، إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فالرسول إعلاء لقيمة الأنبياء إخوته سبحان الله. يقول عمه موسى هذه قيمة، وعن يأخذ من عم موسى إيه الرتة هذه الجميلة سبحان الله. يعني هذا من باب المدح. نعم. مسألة الاحتفال بالمورد النبوي، لنا أن نحتفل بالمولد النبوي بفضلك. والله أنا الذي أعرفه، إحنا عندنا عيدان كبيران، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلما أكثرنا من الأعياد كثرت أحزاننا، ولما كان عيدان فقط، كان عيدين فقط سبحان الله، كانت الافراح كل يوم ارض تدخل الاسلام جديده وناس يدخلوا الاسلام جدد وسبحان يشرح الله سبحانه وتعالى وتنتصر الامه. ولما اكثرنا من الاعياد كثرت الاحزان. بس جيد جيد وصلت الرساله ونكمل مع فضيلتكم في الحلقه القادمه ان شاء الله في المجتمع قبل الشروق المحمدي. اهلا وسهلا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ثم الشروق المحمدي ثم الشروق المحمدي ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. نطلب دعاء نختتم به هذه الحلقه. اسال الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمسلمين جميعا جمعنا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما آمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا عسيرا إلا يسرته آمين. ولا كربا إلا أذهبته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا ضالا إلا هديته آمين. ولا ميتا إلا رحمته آمين. ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته آمين. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته آمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين آمين. وأبناءنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن آمين. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى آمين. اللهم رد إلينا فلسطين يا رب العالمين آمين. وأعد إلى العراقيين عراقهم يا أرحم الراحمين آمين. واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين آمين. واغفر لكل المسلمين في مشرق الأرض ومغربها آمين. ومن أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره آمين. يا أرحم الراحمين آمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها آمين. وخير أيامنا يوم أن نلقاك. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في حضراتكم ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله وقوته. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوة الصفوة. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون.